أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، سائلة من مصر تقول: شيخنا الفاضل أعزكم الله، في بلد بجوارنا يوجد تحت المنازل آثار فرعونية، فهل إذا وجدها صاحب البيت يحق له الاتجار فيها أم أن هذا لا يجوز شرعا؟ هذه الآثار لم تذكري يا بنتي من مصر نوعها، هل هي صور ذوات أرواح أو هي تحف أو غير ذلك؟ فإن كانت صور لذوات أرواح صورة كاملة يكسرها ولا يبيعها أو يهديها على كفار من قومه إذا كان له قوم كفار. أما إذا كانت خالية من هذا فهي ملكه، وإنما عليه الخمس، خمس هذه المكنوزات، يصرفه يسلمه بيت مال المسلمين أو يصرفه هو في مصارف الزكاة الثمانية إذا كان بيت مال المسلمين لا يوجد أو يوجد ولكنه لا يهتم بذلك أو غير مأمون. نعم.